قالوا لا، ان هذا كراهيه المريض، كراهيه المريض للدواء، فلدوه. فلما افاق قال كل واحد اختص منه، كل واحد يلد الا العباس، كل واحد اختص منه النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يفعل منه مثل ما فعل. ها قال لا يبقى احد الا لد الا العباس، اختص منهم عليه الصلاه والسلام. هذا يدل على اي شيء؟ يدل على ان العلاج واجب ولا غير واجب؟ هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا اريد. وقالوا لا، قالوا لا اجتهدوا، قال لا كراهيه المريض الدواء. الرسول قال لا كراهيه المريض الدواء، فهم اجتهدوا قال نلده. فلما لدوه اختص منهم كلهم الا العباس حضر، قال لا يبقى احد الا لد. هذا يدل على ايش؟ على انه لا يجب ايش؟ لا يجب العلاج، العلاج مستحب اذا حب الحمد لله، اذا كان معه يعني اذا كان معه فكره المريض وقال لا يريد لا يجبر. اما اذا كان في غيبوبه وما معه فكر فاولاده هو اللي يجتهد، يجتهد يجتهد فيما يرى منفعه له، ان راى الاجتهاد في علاج عالجه، وان راى الاجتهاد في عدم العلاج. اما اذا كان معه فكره فلا يجبر، وقال لا اريد خلاص لا يريد، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حجه واضحه، دليل على ان العلاج سلف العلاج. فهذا يدل على جهل بعض الناس، يجبرون مريضهم على العلاج، يجرونه وهو لا يريد العلاج ويقول لا العلاج، ويقول لا لا اريد العلاج، ولا لا لا لازم لازم العلاج. هذا عقوق وعذيه له. هم يريد يتلذذ بالمرض، يريد يستريح، لا يريد العلاج، لا تجبرونه. واضح هذا؟ شيخ حسن الله عليك الحديث. نعم. ما انزل الله داء الا نزل له دواء، عليهم من جهل وجهل من جهل. نعم صحيح، هذا صحيح. نعم هذا من الاسباب. الموت الموت مقدر ولا مو مقدر؟ إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء الأجل ما تنفع، ما تنفع الأسباب ولا الأصل. مثل ما جاء في الحديث إنه من دعا للمريض بهذا الدعاء فإنه إيش؟ فإنه يشفيه الله إلا إذا كان قد حضر الأجل. اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم رب الناس اشفه انت الشافي، سأل الله لك الكريم الرباع العظيم يعافيك سبع مرات. من قال عند المريض شفاه الله الا اذا كان قد حضر الاجل، ما في احد اذا حضر الاجل ما في، ما تنفع الاسماء ولا تنفع العلاجات. ان كان الاجل قد حضر ما في فائده، ما ما ما, ما تنفع الاسماء ولا. نعم. هذا يعني ما يخالف الفطره مما تعالج يعني؟ ها؟ ما يخالف الفطره؟ طيب لا ما يخالف، ما يخالف الفطرة. سمعت كم فعل الرسول ولا ما سمعت؟ الرسول خالف الفطرة؟ الرسول قال لا أريد العلاج واختص منهم، ما سمعته؟ خلاص فعل الرسول ما هو بدليل؟ نعم. حديثها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، منهم لا يكتوون، لا يكتوون إيه؟ يتركون الأسباب المكروهة كالكي، والأسباب المحرمة كالطيرة، والأسباب التي هي خلاف الأولى كالرقية كالاسترقاء. وإذا تعينت الرقى طريقا للعلاج ولم يجد غيرها فلا بأس، وكذلك الكي كما يقال آخر طب الكي فلا تخل. بس يا شيخ يدعو بالشفاء الدعاء لا بأس، الدعاء. يعني الدعاء عبادة، يدعو الله حمد. نعم. الدعاء من الأسباب. نعم الله لا بأس. نعم بعد الصلاة إن شاء الله نكمل الدرس. في أحد السؤال، في أحد السؤال في هذا وقفنا على إيش؟ نعم. نهاية القضاء والقدر. نعم. فصل في الذنوب ومتعلقاتها. فصل في الذنوب ومتعلقاتها. نعم. قف على هذا. قف على هذا. نعم. مع الحديث يا شيخ، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ها؟ من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نعم صحيح. من رضي فله الرضا فمن رضي إيش أول الحديث؟ ها؟ إن الله أحب إذا قام، إن الله إذا أحب قام السلام، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وإذا وفي الحديث الآخر من يرد الله بخير يصب منه، يصب منه. يعني هذا من علامة الله بخير يصب منه. وإذا وكذلك في هذا أحاديث عدة في هذا. وفق الله الجميع طاعته وثبت الجميع بعد الصلاة بعد الدرس إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.